احبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله يا رسول الله ادريت عبيدك شوف وغارق في بحور البالية يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه